حيث أخبر بأن ربك أوحي يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن صدق الله العظيم الفاتحة. أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الصغيرة والكبيرة الكافر العامة والذي نغتفر من هذا المكان ومن جماعة الفاتحة. وصل اللهم وسلم وبارك وتكرم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.